الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: توفي رجل فقال رجل آخر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع: أبشر بالجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا تدري؟ فلعله تكلم فيما لا يعنيه، أو بخل بما لا ينقصه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: توفي رجل فقال رجل آخر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع، يعني سمعه لما قال هذا الكلام، وهذا الرجل يتكلم عن أخيه هذا الذي مات، فقال هذا الرجل: أبشر بالجنة. وطبعا هذه الكلمة قالها له بناء على ما يعرف من حاله، من ظاهر حاله، من صلاح وإقبال على طاعة وعبادة وغير ذلك. فقال هذا الرجل عن أخيه هذا الذي مات، قال: أبشر بالجنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا تدري؟ يعني أتبشر ولا تدري؟ تبشره بالجنة وأنت لا تدري، أو الحال أنك لا تدري. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم وجه كلامه هذا، فقال: فلعله تكلم فيما لا يعنيه. لعل هذا الرجل الذي مات وأنت تبشره بالجنة وتقول له أبشر بالجنة، لعله تكلم فيما لا يعنيه. والإنسان إذا تكلم فيما لا يعنيه كثر كلامه، وإذا كثر كلامه فلعله قد وقع في سقطات، ووقع في كثير من الذنوب، وهذه تحول بينه وبين دخول الجنة. كلمة واحدة قد تحول بينه وبين دخول الجنة. فلهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولا تدري؟ يعني أن تبشره ولا تدري، لأن الأصل في هذا التبشير، التبشير بالجنة، هذا لا يكون إلا لمن بشره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. لا يمكن أن يشهد أحد لأحد بالجنة مهما كان يرى من صلاحه ومن حسن حاله الظاهر له، وأنه من أهل التقى والصلاح، إذا مات على ذلك، حتى ولو مات على ذلك الخير الذي رؤي عليه، ولا يشهد له بالجنة، لأنه لا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له الله أو شهد له رسوله صلى الله عليه وسلم. تقول: أبو بكر الصديق في الجنة؟ نعم. بقية العشر المبشرين في الجنة؟ نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم بذلك عليه الصلاة والسلام. ومن سوى هؤلاء الذين لم يبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز لأحد أن يبشر أحدا أو يقول أو يحكم على أحد بأنه من أهل الجنة، إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم هذا الرجل يقول عن هذا الذي مات: أبشر بالجنة، فقال له رسول الله: أولا تدري؟ يعني تبشره ولا تدري، أو الحال أنك لا تدري هذا، أنه من أهل الجنة أو ليس من أهل الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فلعله تكلم فيما لا يعنيه. وهذا فيه بيان من النبي عليه الصلاة والسلام إلى خطورة يتكلم الإنسان فيما لا يعنيه. هذا أولا، كما مر معنا في آخر حديث في درس مضى، أن هذا يضر حسن إسلامه، لأن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن ذلك تركه ما لا يعنيه من الأقوال. فهذا إذا كان يتكلم فيما لا يعنيه يكثر سقطه، ويتكلم بالباطل، ويخوض بلسانه في الباطل، فيكون سببا لدخوله النار، وهذا يحل بينه وبين دخول الجنة. فهل هذا قال صلى الله عليه وسلم: فلعله تكلم فيما لا يعنيه؟ قال: أو بخل فيما لا ينقصه. بخل فيما لا ينقصه، يعني أمسك ماله ولم ينفقه، ولو أنفقه فهذا لا يضر ماله ولا ينقص من ماله. فلذا قال صلى الله عليه وسلم: وبخل بما لا ينقصه، يعني لا ينقص من ماله شيئا ومع ذلك بخل به، يعني بخل بالشيء اليسير الذي ينفقه، ومع ذلك وبخل به مع أنه لا يؤثر في ماله ولا ينقص من ماله. قال: وروى ابن أبي الدنيا وأبو يعلى عن أنس أيضا قال: استشهد رجل منا يوم أحد، فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع، فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت: هنيئا لك يا بني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدريك؟ لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره. وهذا مثل الحديث السابق، لكن في ذكر هذا الرجل الذي استشهد رجل، يعني مات شهيدا مقاتلا في سبيل الله يوم أحد، يعني يوم غزوة أحد، وكان من جملة من قتلوا في تلك الغزوة واستشهدوا في تلك الغزوة، وهم 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع، ومع ذلك كان يقاتل. ما منعه ذلك من أن يقاتل؟ والإنسان إذا كان جائعا ولا شك يضعف، ولكن مع ذلك هذا ربط على بطنه صخرة من الجوع وأقبل مقاتلا في سبيل الله حتى قتل. قال: فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت: هنيئا لك يا بني الجنة. أمه وجدته تمسح عن وجهه التراب وهو ميت، قد قتل، قتله المشركون، وتقول له: هنيئا لك يا بني الجنة. طبعا هي لما تقول له هذا؟ تقول له هذا لأن ترى ابنها مقاتل في سبيل الله، لأنه كان في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل فيها فاستشهد فيها، فتقول له: هنيئا لك يا بني الجنة. وزيد على ذلك قاتل وهو مجهود من الجوع، وهو مجهود من الجوع لأنه مات وقد ربط على بطنه صخرة من الجوع، فمات مقاتلا في سبيل الله وهو مجهود من الجوع، فلهذا قالت: هنيئا لك يا بني الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره. وما يدريك، فلعله كان يتكلم فيما لا يعنيه كالحديث السابق، فإذا تكلم فيما لا يعنيه وكثر كلامه قد يكون قد خاض بلسانه في الباطل وتكلم بالآفات الخطيرة، فكانت سببا في الحيلولة بينه وبين دخول الجنة، أو يمنع ما لا يضره، يعني ما لو أنفقه من ماله فلا يتضرر ماله بذلك الإنفاق. وفي رواية أخرى للحديث قال: وروى أبو يعلى أيضا والبيهقي عن أبي هريرة قال: قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا، فبكت عليه باكية فقالت: وشهيداه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدريك أنه شهيد، لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. وهنا نفس الأمر، هذا الرجل قتل كما يقول هنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه شهيدا، قال: فبكت عليه باكية من أقاربه، بكت عليه وقالت: وشهيداه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما يدريك أنه شهيد، لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه. هذا الحديث بهذه الروايات قد تكون لقصة واحدة لنفس الرجل أو هي متعددة، وإرادها هنا في بيان خطورة اللسان. الرجل مقاتل في سبيل الله مع رسول الله ويقاتل المشركين ويموت شهيدا في الظاهر، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وما يدريك، ما يدريك أنه من الجنة، وما يدريك أنه شهيد حقيقة. قد يكون تكلم فيما لا يعنيه، قال كلمة واحدة وتكون سببا في أن يسحب على وجهه ومنخره إلى نار جهنم والعياذ بالله. فلهذا قلت هذا يؤكد على أنه لا يشهد لأحد بالجنة إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. وكذلك الأمر بالنسبة لبيان خطورة اللسان، أن الإنسان قد يتكلم بكلمة من سخط الله يهوي بها في جهنم 70 خريفا وبعد ما بين السماء والأرض كما مر معنا في الحديث، فالأمر خطير جدا. والحديث هذا وقع فيه شيء من الاستغراب، وهو أن القضية تتعلق برجل شهيد، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه قد يكون هذا الرجل تكلم فيما لا يعنيه. ولهذا بعض الحديث يضعف هذا الحديث بهذه الرواية كلها، يضعفون هذا الحديث. حتى الشيخ الألباني الآن الذي يصححه في صحيح الترغيب والترهيب كان قد ضعفه في السلسلة الضعيفة، لأن وجه الإشكال أن أصلا هو فيه إشكال في إسناده، ثم القضية ترجع إلى شيء في متنه، وهو أن هذا الرجل الذي يتكلم عنه شهيد، كيف الشهيد هذا لا يغفر له ما يتكلم به؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بأن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، كل شيء حتى ما تكلم به بلسانه. ولهذا قالوا هذا الحديث يعني يكون فيه إشكال. اللهم إلا إذا نظر إلى حديث آخر، وحديث كعب بن عجرة ذكر فيه نفس القصة، لكن القضية لا تتعلق بشهيد وإنما تتعلق بمريض، وإذا كان القضية تتعلق بمريض ثم يبشر بالجنة فيقال له فلعله تكلم فيما لا يعنيه، نعم. أما الشهيد فإن الشهيد قد وردت الأحاديث في بيان فضله وأنه يغفر له كل شيء إلا الدين. وعلى أي حال، هذا من جهة صنعة الحديث والحكم على الحديث، وإلا فإنه إن صح في قضية المريض وأنه تكلم فيما لا يعنيه، قال صلى الله عليه وسلم فلعله تكلم فيما لا يعنيه، فهذا أيضا يدل على خطورة اللسان وأن الإنسان يحذر شد الحذر من أن يتكلم فيما لا يعنيه. بل عموما من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فما لا يعنيه من الأقوال والأفعال يتركه.